حصريا على موقع djkimo.com. الحب عذاب وراحة، ورحت معاك لو حتى عذاب. واللي يقول بعد ما يحب انه بيكره يبقى اكيد كذاب. وانا حد حبك موت ومعاك لحد ما موت، من غير سبب حبيتك يا الحب ان كان من غير اسباب. الصدفة جمعتنا ومع بعض خليتنا، والصدفة دي ليها ألف حساب. خليت نهرب لك من الدنيا ومن الأيام، مهما بعيد لك أنا برجع لك تاني أوام. أنت الحلم اللي بيبقى كل الأحلام، أنت حبيبي وبنايا لو حتى هموت. أنا موتي هيبقى حياة، لو مع غيرك عيش أنا غيرك مش عايزة. ما هو أنت يا ما فيش العمر ده إيه؟ حصرياً على موقع DJ Kimo.